والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. هذه الآية الكريمة من سورة البقرة جاءت بعد قوله جل وعلا: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يؤخذ منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. خاطب الله جل وعلا بني إسرائيل، والمراد بهم أولاد يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم الخليل عليهم الصلاة والسلام. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. وتقدم القول بأن التفضيل على العالمين على عالم زمانهم، ليس على العالمين قبلهم وبعدهم، وإنما على عالم زمانهم بما تفضل الله جل وعلا به عليهم من النعم العظيمة. وإلا فإبراهيم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام قبلهم وهو مفضل عليهم، ومحمد صلى الله عليه وسلم وأمته مفضلة عليهم، لأن الله جل وعلا قال في حق أمة محمد صلى الله عليه وسلم: كنتم خير أمة أخرجت للناس، من أول الأمم إلى آخرهم أفضلها أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا: واتقوا يوما. اتقوا يوما، اتقوه، احذروه، انتبهوا له، احذروا ما يقع فيه. أمر معناه الوعيد، يتوعدهم جل وعلا إن لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم بهذا اليوم العظيم. والمراد به يوم القيامة. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. وصف الله جل وعلا هذا اليوم بأربع صفات متوالية: واتقوا يوما، الصفة الأولى لا تجزي نفس عن نفس شيئا، الصفة الثانية لا يقبل منها شفاعة، الصفة الثالثة ولا يؤخذ منها عدل، الصفة الرابعة ولا هم ينصرون. المتعلق يتعلق بواحدة من هذه الأمور الأربعة، نفاها الله جل وعلا: لا تجزي نفس عن نفس، ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. أربع كلها منفية. لا تجزي نفس عن نفس شيئا. قد يقول الولد الفاسق أتعلق بأبي الصالح ينفعني، وقد يقول الأب الفاجر أتعلق بابني الصالح ينفعني. واتقوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. هذا منفي. ولا تزر وازرة وزر أخرى. لا يستفيد الفاجر من عمل الصالح ولا ينقص من عمل الصالح وثوابه لفجور قريبه أبيه أو ابنه. كل له عمله. لا تجزي نفس عن نفس شيئا. لا تجزي نفس مؤمنة عن نفس فاجرة شيئا. نكرة في سياق النفي تعم، يعني ما ينفعه بقطمير، ما ينفعه بحسنة واحدة، ما ينفعه بشيء. يعني يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. لما؟ لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. كل واحد مشغول بنفسه، نفسي نفسي. الوالدة تطلب من ولدها يقول نفسي نفسي. الولد يطلب من والدته الحنون التي تفتيه بنفسها في الدنيا تقول لا أغني عنك من الله شيئا. أفضل الخلق محمد صلى الله عليه وسلم يقول يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا. لا تجزي نفس عن نفس شيئا. نفى هذا. الأمر الثاني، قد يقول ما أريد أن يجزي عني ولا أريد شيء من حسناته، وإنما أريد أن يشفع لي، يضم صوته إلى صوتي بدل ما أنا أطلب من الله جل وعلا يكون يشفع لي، يكون صوتي وصوته إلى الله جل وعلا لطلب النفع لي. قال الله جل وعلا ولا يقبل منها شفاعة. منها من هي؟ يصح أن يعود إلى النفس المؤمنة ويصح أن يعود إلى النفس الفاجرة. لو استشفع الفاجر بالمؤمن فلا يقبل. لو شفع ولا يمكن، لو شفع المؤمن للكافر والفاجر ما يمكن، ما ينفع. ولا يقبل منها شفاعة، هذه خطوة أخرى. يقول ما أريد يعطيني من حسناته وإنما أريد أن يشفع لي. تأتي إلى أخيك في الدنيا تقول ما أريد شيء من مالك وإنما أريد أن تذهب معي إلى الأمير، تذهب معي إلى الوالي، تذهب معي إلى كذا، تشفع لي عنده. أنا متوعد بكذا يذهب معك، هذا في الدنيا، في الآخرة لا. ما تقول للمرء في الآخرة لا أريد منك حسنة ولا أريد أن تحمل عني سيئة، لا، أنا أعذرك في هذا لكن أريد صوتك فقط، أريد شفاعة منك. والشفاعة الشفع الاثنان، وسميت الشفاعة شفاعة لأن الشافع يضم صوته إلى مع صوت المشفوع له فيكون اثنان. أنت تطلب من المدير مثلا أمرا من الأمور، أنت واحد، تأتي إلى آخر يعزه ويجله المدير وتقول ضم صوتك إلى صوتي اشفع لي، هذه الشفاعة. ضم صوتك لأني أنا إذا دخلت على المدير وطلبت منه هذا الأمر يمتنع، ما لي قيمة واعتبار عنده، لكن إذا دخلت معي صار صوتان وصوتك له ثقل، هذه الشفاعة. فالشافع يضم صوته إلى صوت المشفوع له فيكون اثنان. والشفعة مأخوذة من هذا، الشفعة الشريك يأخذ حصة شريكه يضيفها إلى ملكه، إذا كان شركاء اثنان في أرض لم تقسم. باع شريكك نصيبه على آخر وأنت قد لا ترتاح لهذا الآخر ولا تريد مشاركته، أو ترتاح له لكن تريد أن تضم الأرض كلها لك، تأخذها من المشتري بقيمتها بالشفعة، لأنك تضم ملك صاحبك إلى ملكك فيكون كلها لك، هذه الشفعة. ولا يقبل منها، يعني من واحدة من الاثنتين، لأن عندنا نفسان، نفس مؤمنة ونفس كافرة، لا تجزي نفس عن نفس، النفس الأولى ما هي؟ نفس المؤمنة، النفس الثانية نفس الكافرة. لا يقبل منها، الضمير في منها يعود إلى أحد النفسين، بعضهم قال يعود إلى النفس الأخيرة لأنها أقرب مذكور وهي المقصودة، وبعضهم قال يصلح أن يعود إلى النفس الأولى. لا يقبل من النفس المؤمنة الشفاعة للنفس الكافرة، ولا يقبل منها شفاعة. هل النفي الشفاعة مطلقا في الدار الآخرة؟ لا، في تفصيل. قال الله جل وعلا ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وقال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقال في حق الكفار فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فدل على أن المؤمنين تنفعهم. إذن الشفاعة في الدار الآخرة نوعان، شفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. ما هي الشفاعة المنفية التي نفاها الله جل وعلا في القرآن؟ الشفاعة للكافر ما تنفع، والشفاعة بدون إذن من الله ما تنفع، والشفاعة بدون رضا الله جل وعلا عن المشفوع له لا تنفع. ما هي الشفاعة الثابتة؟ هي ما اكتمل فيها شرطان، رضا الله جل وعلا عن المشفوع له وإذنه جل وعلا للشافع أن يشفع، وهذا عن الشرطان مأخوذان من قول الله تبارك وتعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ما أحد يستطيع أن يشفع إلا بإذنه في الدار الآخرة، بخلاف حال الدنيا. أنت تطرق الباب على الأمير والوالي وتدخل عليه في مكتبه وتشفع، قبل الشفاعة ولم يقبلها. ما تستأذن منه تقول: أريد أن أشفع لفلان، هل أشفع أو لا؟ تشفع إن نفعت، وإلا فالأمر إلى الله. لكن الشفاعة في الدار الآخرة ما أحد يشفع حتى يستأذن من الله جل وعلا. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ ومن الذي يؤذن له في الشفاعة؟ ما يؤذن في الشفاعة إلا لمن أراد أن يشفع لمن رضي الله عنه. قد يقول قائل: من رضي الله عنه ليس بحاجة إلى الشفاعة، من رضي الله عنه ليس بحاجة إلى الشفاعة. يقول: بلى، هو في حاجة، لأن الله جل وعلا يرضى عن أهل التوحيد، يرضى عمن يعبده وحده لا شريك له. ثم هذا الذي يعبد الله وحده قد يسرق، قد يزني، قد يشرب الخمر، قد يحصل منه عقوق لوالديه، قد يحصل منه اختلاس مال، هذا تنفعه الشفاعة، شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم وشفاعة الأخيار من أمته. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شفاعتي لمن؟ لأهل الكبائر من أمتي. أهل الكبائر من هم؟ هم الذي وقع منهم الذنوب العظام. فرضى الله جل وعلا عن المشفوع له ليس معناه أنه كامل الرضا، لا، ما دام موحد فالله يرضى جل وعلا، ويأذن للشفعاء يشفعونه حتى وإن حصل منه معاصي، لأنه ما دام من أهل الإسلام فالله جل وعلا يرضى عنه. الرضا موجود، لكن قد لا يحصل الرضا الكامل، الرضا الناس يتفاوتون فيه. فرضى الله جل وعلا عن محمد صلى الله عليه وسلم يختلف عن رضا الله عمن هو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصوم ويصلي ويأتي بأركان الإسلام، لكن يقع في الكبائر، يقع في الكبائر، يقول هذا يرضى الله عنه، خلاف حال المبتدعة من الخوارج والمعتزلة الذين يكفرون المسلم بالذنب. يقولون المسلم إذا وقع منه ذنب كفر، الخوارج يكفرونه من أول وهلة، والمعتزلة يخرجونه من الإسلام ولا يدخلونه في الكفر، وإن مات فهو خالد مخلد في النار، ولذا ينكرون الشفاعة، يقولون واقع في الكبيرة هذا ليس من أهل الشفاعة، لا يرضى الله عنه. لا، نقول يرضى الله عنه، هذا الله راض عنه بتوحيده. فما يجعل الله جل وعلا أهل طاعته وشهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله كمن هو كافر، لا، شتان بينهما، فرق بعيد. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. مات على غير توبة ماله إلى الله جل وعلا. الرضا من الله جل وعلا له حاصل، لكنه متفاوت درجات. فالشفاعة المثبتة بشرطين مأخوذين من كتاب الله جل وعلا، هما رضا الله جل وعلا عن المشفوع له يعني بالإسلام، وإذنه جل وعلا للشافع. إذنه للشافع مأخوذ من قوله جل وعلا: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ورضاه عن المشفوع قول مأخوذ من قوله جل وعلا ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. والنبي صلى الله عليه وسلم له شفاعة وأنواعها متعددة، ثمان أو سبع شفاعات. والأنبياء والرسل والملائكة والصلحاء والشهداء والأفراد يشفعون بحدود ما أعطاهم الله جل وعلا. أبلغهم في الشفاعة هو محمد صلى الله عليه وسلم، أبلغ الخلق، فهو له الشفاعة العظمى، المقام المحمود الذي ما يستطيع أن يتقدم فيه أحد سواه. ثم تأتي الشفاعات الأخرى التي يشترك معه صلى الله عليه وسلم فيها من فضل الله جل وعلا من الرسل والأنبياء والملائكة والشهداء والصلحاء والأخيار من أمة محمد صلى الله عليه وسلم والأفراد. من هم الأفراد؟ الأولاد الصغار الذين ماتوا قبل الحلم، قبل الاحتلال، قبل البلوغ. هؤلاء يشفعون لأهلهم، لكن لا يشفعون مباشرة، وإنما بإذن الله جل وعلا ورضاه عن المشفوع له. ولذا من الدعاء أن تقول اللهم لا تحرمني شفاعة أفراطي، اللهم لا تحرمني شفاعة أنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين. فالدعاء من عباد الله الصالحين لإخوانهم المسلمين من باب الشفاعة، هم يدعون الله. إذا دعا المسلم قال رب اغفر لي ولوالدي ووالديهم وإخواني المسلمين، هذا تضرع إلى الله وشفاعة من الله، أنت تسأل الله جل وعلا أن لا يحرمك من هذا الداعي، من دعاء هذا الداعي. لكن الكافر والعياذ بالله ما تنفع شفاعة الشافعين. استثنى من الكافر ما ورد في النص أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لعمه أبي طالب لا بالخروج من النار، لأنه مات على ملة عبد المطلب، مات على الكفر، وإنما يشفع له بالتخفيف من عذابه. سئل صلى الله عليه وسلم هل نفعت عمك الذي كان يحميك ويحوطك برعايته؟ فقال نعم، هو في ضحضاح من النار، له شراكان من نار يغلي منهما دماغه، ولولا أنا لكان في قعر النار، لأنه كافر مات على الكفر والعياذ بالله. أما الكفار عموما فكما قال الله جل وعلا فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ما يستفيدون ولا ينتفعون ولا أحد يجرؤ أن يشفع لهم، ولا يقبل منها شفاعة، لا يقبل من النفس المؤمنة الشفاعة، ولا يقبل من النفس الكافرة أن يشفع لها مؤمن، ولا يؤخذ منها عدل. هذا الأمر الثالث، يعني كل الأمور التي يمكن يتعلق بها الكافر نفاها الله، ولا يقبل منها عدل. يقول مثلا أنا أفتي نفسي، أنا عندي ملايين الذهب والفضة، أفتي نفسي، أشتري نفسي، أدفع فدية، إذا قيل لي ادخل النار أقول خذ الفدية. يقول لا، ما يقبل منها فدية، ولو افتدى بما في الأرض كلها ما تقبل منه. بخلاف الكافر في الدنيا إذا أسر فالإمام مخير، إن شاء قتل قتله، وإن شاء أخذ منه الفدية، وإن شاء أعتقه بدون شيء، من عليه، كما كان الحوار بين النبي صلى الله عليه وسلم وثمامة ابن عثال. ثمامة ابن عثال زعيم اليمامة ورئيسهم والملك المطاع في أهل نجد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، يسر الله جل وعلا فأسره الصحابة رضي الله عنه وربطوه وأحضروه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ هذا زعيم نجد. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بربطه في سارية من سواري المسجد، وأمر صلى الله عليه وسلم بإكرامه بأكله وشربه، وكان يجمعون له ما تيسر من الحليب، هو أفضل غذاء يعطونه إياه وهو مربوط، ويمر به النبي صلى الله عليه وسلم فيسأله: ما وراءك يا ثمامة؟ يعني تسلم خير لك. فيرد ثمامة: إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تعفو تعفو عن كريم، وإن تطلب المال أطلب ما شئت، أفتي نفسي. يعني يستطيع يفتي نفسه بمئات الآلاف من الذهب والفضة، كل أهل نجد يفدونه وعنده الأموال الطائلة، هذه الفدية تقبل في الدنيا. فيتركه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يمر به في اليوم الثاني واليوم الثالث، وكل يوم يقول مثل هذا القول. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أطلقوه. رح أعتقه عليه الصلاة والسلام، وفقه الله جل وعلا وألهمه، ورأى أن عتقه إياه وتركه إياه خير للإسلام والمسلمين، وإلا ممكن أن يطوف فيه الأموال الطائلة، لكن رأى أن عتاقه خير من الأموال الطائلة فأعتقه وهو كافر، خلاه يذهب. فخرج إلى أحد البساتين في المدينة واغتسل، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك يا ثمامة؟ ثلاثة أيام في الأسر في الربط في العمود، ولا أعلنت إسلامك من أول يوم، تستريح؟ فقال: لا، لو أسلمت وأنا مربوط. قالوا: أسلم لأجل أنه مربوط. وكان يحسن الظن بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يقتله ولا يبالي في المال مهما طلب النبي من المال، لكن كان كأنه محسن الظن بالنبي أنه لا يقتله. لا يمكن أسلم وأنا مربوط، حينما كنت طليق نعم أسلمت. ومن أخباره العجيبة أنه كان يجمعون له لبن المدينة كله ويشربه، والنبي أوصاهم عليه بأن يشبعوه ملك ويجوعوه، وأفضل شيء عندهم اللبن، فيجمعون له لبن المدينة فيشربه. فلما أسلم بعد شهادة لا إله إلا الله جاءوه لقليل من اللبن فشرب بعضه ورد بعضه وقال: شبعت يكفي. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بحاله، قالوا: كنا نجمع له ما استطعنا من اللبن وكله يلهمه، ولما أسلم أعطيناه قليل من اللبن على أساس أن نمده نزيده، فشرب منه بعض ورد الباقي قال: شبعت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، الكافر يشرب بسبعة أمعاء والمؤمن بمعي واحد، يعني المؤمن قنوع يشرب ويأكل شيء يسير، كما قال عليه الصلاة والسلام: بحسب آدم لقيمات يقل صلبة. فهذا على الفداء، الفداء في الدنيا ممكن، فيدفع الفداء عن نفسه، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم العباس لما أسر يوم بدر، قال: افدي نفسك وافدي ابن أخيك، ابن أخيك عقيل ابن أبي طالب. أسر الاثنان، عم النبي صلى الله عليه وسلم وابن عمه عقيل ابن أبي طالب أخو علي. ف فقال افد نفسك وافد ابن أخيك. قال ما عندي شيء، فقير يا رسول الله، وأراد من ابن أخيه أن يحنو عليه، فقير ما عندي شيء، كيف افد نفسي وافد ابن أخي؟ قال افد نفسك وافد ابن أخيك، لما خرجت مع الكفار يقاتلنا؟ افد نفسك وابن أخيك. قال ما عندي شيء. قال افد نفسك من المال الذي سلمت لأم الفضل زوجته، المال الذي سلمت أم الفضل لما أردت الخروج قلت لها خذي هذا المال احفظيه، إن رجعت فهو أمانة عندك، وإن قتلت وذهبت فأنفقيه على نفسك وعلى أولادي. قال أشهد أن لا إله إلا الله، ما علم عن هذا أحد. والنبي صلى الله عليه وسلم جاءه الخبر من السماء إن الرجل قادر على أن يفتي نفسه ويفتي ابن أخيه. وزعم أنه خرج مع الكفار مكرها يوم بدر، ولما كان له رغبة يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم. فالفداء في الدنيا ممكن، لكن في الدار الآخرة لا. ولا يؤخذ منها عدل من النفس الكافرة. مثلا قد يقول الكافر مثلا لأهله أعطوني نصف مالي إذا مت، اجعلوه ذهب وادفنوه معي في القبر، علشان إذا بعثت إن بعثت إلى يفديه نفسي أدفع الذهب. ما يقبل منه الفداء ولو بملء الأرض، لو ملأ الأرض ذهب وهذا محال، لكن لو على سبيل الفرض لو ملأ ما يقبل منه. ولا يؤخذ منها عدل فدية، ولا هم ينصرون. قد يقول الكافر ما أريد من قريبي أن ينفعني بشيء من الحسنات، ولا أريد من أحد أن يشفع لي عند ربي، ولا أفكر في أني أدفع الفداء، لكن قومي كثير، قومي كثير يقاتلون دوني وينصرونني، نفى الله هذا جل وعلا. ولا هم ينصرون، لأن أحد الكفار لما توعده النبي صلى الله عليه وسلم قال تتوعدني ولو شئت لملأت عليك هذا الوادي خيلا جردا وشبابا مردا يقاتلونك، يعني عندي أنصار كثير، عندي من ينصرني، هذا يمكن يكون في الدنيا. قال جل وعلا في الدار الآخرة ولا هم ينصرون. وهذه المنفيات كلها متفاوتة، لا نفع ولا شفاعة ولا فدا ولا نصر من حزب وأعوان وجنود وغيرهم، ما ينصرونه، ما ينصرونهم، لأن الدار الآخرة ما أحد يستطيع أن ينصر أحد أبد، خلافا لما يتوهمه الكفار لما قال أحدهم إن محمد يتوعدنا بالنار إن بعثنا، وهم يشكوا في البعث، لكن إن بعثنا يتوعدنا بالنار، وأخبرنا محمد بأن خزنة النار وملائكة النار 19، أنا أكفيكم 17 من ملائكة النار، وأنتم يا كفار قريش ما تكفوني 2؟ قالوا بلى نكفيك إذا كفيتنا 17. قال أرجف 10 بشقي الأيمن و7 بشقي الأيسر، وأخرج من النار وتخرجون معي، بس عليكم أن تخلصونا من 2 الباقي، أنا أتكفل 17. لأن الله جل وعلا يقول عليها 19، قال 19 مسير، أنا أكفيكم 17 وأنتم كوني 2. قالوا نعم نكفيك إذا كفيتنا 17. والله جل وعلا يقول عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يسوق الملك الواحد منهم الأمم العظيمة يزخها بالنار. عوض هذا الشقي المسكين القاصر عقلا بكفره، وإلا هو من ناحية أمور الدنيا عاقل، لكن الكفر ضلال والعياذ بالله. الكافر يعمى بصر وبصيرة والعياذ بالله. يقول يكفيهم 17 من ملائكة النار ويخرج منها. قال الله جل وعلا ولا هم ينصرون، ما يستطيعون أن يطلبوا النصر من أحد أبدا. قد يكون المرء عنده أعوان وعنده حاشية وعنده أولاد وعنده جنود وعنده ممتلكات عظيمة وخدم وعبيد مملوكون له، يظن أنه ينصرونه. لا والله ما ينصره أحد من عذاب الله أبدا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.